woman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد أخذنا في الدرس الماضي البيت الأول من تلكم المنظومة النفيسة لذلكم الإمام السلفي، ألا وهي ما يسمى بالمنظومة الحائية. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله لعلك تفلح، وسبق هنالك بأن لعل هنا في هذا البيت الأقرب أن تكون للتعليل للسببية، الأقرب أن تكون للسببية. لماذا؟ لأنه لا يصح في هذا البيت كما ذكر غير واحد من شراح هذه المنظومة أن تكون لعل هنا للرجاء، وإنما المراد هنا كما سبق فيما يظهر السببية، أي أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله في بيته، وهي التمسك بحبل الله واتباع الهدى، وهكذا أيضا اجتناب البدع والمحدثات، هذه الأمور الثلاثة نعم سبب الفلاح، هذه الأمور الثلاثة هي سبب الفلاح. وقد سبق بأن هذا المعنى لعل أثبته جماعة من النحاة كالأخفش، وهكذا أثبته غيره كما نقل ذلك ابن هشام رحمه الله في كتابه مغني اللبيب، قال لعلك تفلح. والفلاح أحسن ما يعرف به الفلاح بأن يقال الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. فمن كان هذا سعيه بالفوز بالمطلوب وهكذا النجاة من المرهوب فهو المفلح، وفي هذا جماع الخير كله. فالفوز بالمطلوب به يقوم الدين، وهكذا أيضا النجاة من المرهوب، النجاة من المرهوب به يكون فرار المسلم من البدع والمحدثات. فيصح بعد ذلك أن يكون الفلاح منطبقا على هذا البيت، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا سعي في الفوز بالمطلوب، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذا من النجاة من المرهوب. وقد حث الله عز وجل عباده على هذه الأمور كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فلعل هنا من هذا الباب، لا يقال هنا بأن لعل للترجي، وإنما هي لما سبق، إما أن تكون للتحقيق، أي أن من سعى في الإيمان بالله وصابر نفسه ورابط على ذلك وعلى تقوى الله عز وجل فيكون مصيره الفلاح، يكون مصيره الفلاح، ويكون ذلك منه سببا للفلاح. وفي هذا البيت من الناظم رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، دليل على تلك القاعدة السلفية التي دائما يقررها علماؤنا علماء أهل السنة، ألا وهي التصفية والتربية. التصفية والتربية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تصفية من البدع والمحدثات ومن كل ما هو دخيل عن الشرع وعن دين الله عز وجل، وهكذا أيضا التخلية أو التربية على التمسك بحبل الله عز وجل، والتربية على نعم الدخول في دين الله كافة، وعلى التمسك بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع منها تلكم القاعدة التخلية والتحلية. ومن المعلوم أن التخلية تسبق التحلية، التخلية تسبق التحلية، فلا بد من التصفية، من تصفية الناس مما علق في أذهانهم من البدع والمحدثات، فيكون ذلك سابقا، ثم بعد ذلك تأتي التحلية والتربية على الدين الصافي، على الشرع الذي جاء به الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح. وهذا ما كان يسميه أيضا الإمام الوادعي رحمه الله، الإمام الوادعي رحمه الله بالتميز. التميز ومفهوم التميز منطبق على هذا، التصفية والتربية. فالتصفية والتربية توجب على السلفي وعلى السني المتبع للكتاب والسنة المتمسك بحبل الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المجتنب للبدع والمحدثات، توجب عليه أن يسير على هذا المنهج، أن يسير على هذا المنهج. فنعم يتمسك بحبل الله وهكذا يتبع الهدى، وهذا فيه تربية كما سبق، وهكذا أيضا فيه تخلية باجتناب البدع والمحدثات، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. وهذا كما سبق هو التميز، أي تعلم الحق والثبات عليه، وهكذا نبذ الباطل وأهله، نبذ الباطل وأهله، ولا يتحقق الأول إلا بتحقق الثاني. بل من قواعد الشرع العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة أن نبذ الباطل وأهله لا بد أن يكون مقدما، نبذ أهل الباطل لا بد أن يكون مقدما على نبذ الباطل. وقد دل على ذلك عدة أدلة من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فتبرأ، فأمر الله عز وجل نبيه بالتبرؤ من أهل الباطل، يا أيها، قل يا أيها الكافرون، فأمره بالحكم عليهم بما يستحقون وبالبراءة منهم، ثم بعد ذلك أمره بالبراءة من الباطل، لا أعبد ما تعبدون. وقد نص على هذه القاعدة العظيمة العلامة حمد بن عتيق رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية، وهكذا استدل على ذلك بما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل حقيقة الولاء والبراء الشرعي الذي أمرنا به، وذكر لنا طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه كان وأصحابه يقدمون البراءة من أهل الباطل على البراءة من الباطل، إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم، قدم البراءة من أهل الباطل، ثم عقبها بماذا؟ بالبراءة من الباطل. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فكان ذلك منهم براءة بالقول وكذلك بالقلب وباللسان، براءة بالقول حيث صرحوا بالبراءة منهم وبإعطائهم الحكم الذي يستحقونه، وهكذا أيضا بالعمل وبالجوارح حيث باينوهم، وهكذا أيضا بالاعتقاد إذ أنهم كانوا يبغضون أهل الباطن، وهذا ما اشتملت عليه هذه الآية. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدأ بيننا وبينكم العداوة، العداوة من العدو أي البعد، فلا بد من البعد ومن المباينة لأهل الباطل حتى يتحقق الولاء والبراء. هذا ثم بعد ذلك أتى البغض، وبدأ بيننا وبينكم العداوة أي المباينة والبغضاء أي في القلب، وقبل ذلك سبقه أيضا القول باللسان. فمن لم يحقق هذا لم يتحقق له الولاء والبراء الذي أمر به الله عز وجل. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الشخص ربما تبرأ من الباطل، ربما تبرأ من الباطل، لكن لا يلزم من ذلك أنه يتبرأ من أهل الباطل. فكم من شخص نعرفه وتعرفونه ربما يبغض الحزبية وهو واقع في الحزبية. بماذا واقع في الحزبية؟ بمشيه مع الحزبيين. فهذا يبغض الحزبية لكن مدخله ومخرجه مع من؟ مع الحزبيين. فهل هذا حقق الولاء والبراء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسر على هذه القاعدة الشرعية، ومن ذلك لم يطبق هذا الأصل العظيم الذي هو تحقيق الولاء والبراء الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. لكن لو كان متبرئا وسبق ونعم قدم البراء من أهل الباطل، فالبراء من أهل الباطل إنما هو من ماذا؟ لكونهم على الباطل. فكونك تتبرأ من أهل الباطل هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن البراءة من باطلهم. لكن كونك تتبرأ من الباطل هل هذا يتضمن البراءة من أهل الباطل؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. ولذلك تجد كثيرا من المخالفين لمنهج السلف يقعون في هذا، يقررون منهج السلف لكن بالقول، لكن بعد ذلك تجدهم يدافعون عن أهل الباطل ويثنون عن أهل الباطل. فهل هؤلاء حققوا هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم؟ هل هؤلاء حققوا الولاء والبراء الشرعي؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا على ما أراده الله عز وجل وذكره في كتابه، وهكذا ذكر أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان الله عليهم. لم يقدموا أهواءهم، ولا كذلك ما تمليه عليهم أقيستهم الفاسدة ومواجيدهم وآراءهم الكاسدة، بل قدموا محاب الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به، ليس تشهيا منهم ولا تشفيا في أحد، ولكن لأنهم عبيد لله عز وجل، دليلون لله عز وجل، يقدمون مرضاة الله عز وجل على نعم مراعاة حال فلان وفلان. فليس الأمر بأيدينا، وليس الأمر بيد أحد غير الله عز وجل، حتى يقال بعد ذلك لا تتكلم في فلان أو لا تتكلم في فلان، أو كذلك لا تطعن في الجماعة الفلانية، هذا ليس إلينا، وإنما هذا أمر الله عز وجل به وما علينا إلا الامتثال. أما قضية الأغراض فتوضع جانبا، وهكذا قضية العاطفة فتوضع جانبا. لماذا؟ كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ليس الأمر بأيديهم وإنما هم عبيد دليلون لله عز وجل، فلذلك قدموا مرضاته ولو كان ذلك على حساب من؟ على حساب آبائهم وعلى حساب أبنائهم وإخوانهم. إذن في هذا البيت كما سبق تقرير لهذه القاعدة العظيمة، التخلية والتحلية، التخلية والتصفية من البدع وأنواع الضلال، والباطل والتحلية والتربية على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ثم قال رحمه الله وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله رحمه الله دين فعل أمر من الفعل دان يدين دينا، دان يدين دينا. يقول الله عز وجل مالك يوم الدين، ويقول لكم دينكم ولي دين، ويقول كذلك وأخلصوا دينهم لله. فمن هذه الآيات الثلاثة يظهر لك بأن كلمة الدين تطلق وتضاف إلى ثلاثة أصناف، فتطلق وتضاف إلى الله عز وجل، وتطلق وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق وتضاف إلى من؟ إلى المسلمين. فكون الدين يضاف إلى الله عز وجل باعتبار أن الله عز وجل هو الذي أمر به وهو الذي شرعه، وهكذا يضاف إلى الرسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه آمن به وبلغه ودعا إليه، وهكذا يضاف إلى المسلمين كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم باعتبار أنهم القائمون به المقيمون لحدود الله عز وجل، ولأنهم مخلصون بهذا الدين القيم نعم لله عز وجل ومختصون به دون سائر الأمم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإضافته إلى الله عز وجل كما سبق مالك يوم الدين، وهكذا إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، وهكذا إضافته إلى المسلمين كقوله تعالى وأخلصوا دينهم لله. ثم كلمة الدين تطلق ويراد بها العمل، وتطلق ويراد بها الجزاء على العمل. كلمة الدين في الكتاب والسنة تطلق وقد يراد بها ماذا؟ يراد بها الجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. ما معنى هذا؟ مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، ولذلك يقال كما تدين تدان أي كما تعمل تجزى، فإطلاق الدين في الأول بمعنى العمل، كما تدين تدان أي تجزى، وهكذا تطلق ويراد بها العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. وهكذا أيضا يدخل في هذا أنها تطلق ويراد بها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى دل وخضع، دل وخضع، والمسلمون يدينون لله عز وجل بمعنى كونهم دليلون لله عز وجل خاضعون له عز وجل. ثم قال رحمه الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله السنن، السنن جمع سنة، السنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، هي الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مرضية، سواء كانت مرضية أو غير مرضية، كما جاء فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهنا هل تلك السنة التي كان عليها من قبلنا ممن أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، هل هذه طريقة مرضية؟ غير مرضية، وإنما قصد بها هنا الطريقة على ما سبق ذكره. فإذا هي في اللغة الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مرضية، أما في الشرع فلها معنى عام ولها معنى خاص. أما المعنى العام فكونها تطلق على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه من بعده، فالسير على طريقهم وهديهم ومنهجهم هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى السنة. وهذا الإطلاق الخاص، وهذا ما تجده في كتب علم أصول الحديث وهكذا علم أصول الفقه، أنهم يطلقون السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، هذا إطلاق خاص كما تجده في كتب المصطلح مصطلح الحديث وهكذا كتب أصول الفقه. ثم قال رحمه الله السنن التي أتت عن رسول الله. قوله التي أتت عن رسول الله أي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بطريق، نعم بطريق صحيح بصحة الإسناد، وهكذا باختصار الإسناد ونقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الذي نعم يدان الله عز وجل به السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مما أدخل في السنة وليس منها أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونها انتفى عنها بعض صفات القبول، بعض صفات القبول. وصفات القبول عند أهل الحديث ستة: الأول انتفاء اتصال الإسناد، وقوع الخلل في اتصال الإسناد، وهكذا بعد ذلك في عدل الرواة أو ضبطهم أو وجود الشذوذ أو العلة، وهكذا فيما يكون من باب التقوية انتفاء وجود الشاهد والعاضد للحديث الذي يحتاج إلى شاهد أو عاضد، ومحل ذلك في علم أصول الحديث. إذن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يدان بها الله عز وجل، وهو الهدي الذي أمرنا باتباعه. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة المراد بها هنا ماذا؟ السنة. وهكذا قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالمراد بها أيضا السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ما المراد بالحكمة هنا؟ السنة. وهكذا يقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله في ماذا؟ أي في الاحتجاج به والعمل به، وهكذا في كونه شرعا وكونه نعم دينا يتبع ويعمل به ويعتقد. فالقرآن والسنة الثابتة بهذا القيد، السنة الثابتة، كلاهما سواء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي مثله في ماذا؟ في الاحتجاج به والعمل به وفي إفادته العلم واليقين. فالسنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي سبق ذكره، هذا الواجب العمل بها من حيث العموم. أما من حيث التفصيل فهناك من السنة ما يستحب العمل بها، وهناك من السنة ما يجب العمل بها على ما تجبه تلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من حيث إفادتها العلم، وهكذا أيضا من إفادتها من حيث إفادتها الاحتجاج. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم وتوجب العمل. توجب العلم أي بمعنى أنه إذا وجدت تلك الصفات، صفات القبول في الحديث بحيث اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن المقبول إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فماذا يقال في هذا الحديث؟ يقال في هذا الحديث: هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع المسلمون بأنهم يضيفون الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تجد أئمة الحديث أهل الاختصاص ربما يحلفون على الحديث ويجزمون، وربما يعلق أحدهم طلاق زوجته على هذا الحديث وأن هذا الحديث ثابت. لماذا؟ لأنهم لخبرتهم ولمتابعتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمهم بهذا الشأن ولكونهم أهل الاختصاص يدرون من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، فهم المرجع في ذلك. فما صح عندهم فهو المقبول، فما صح عندهم على ما تقتضيه تلكم القواعد التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سار عليه أمة الحديث. فهو الحديث الثابت الذي يعمل به ويوجب العلم، لا بقول بعض أهل الضلال وكمن يعني اغتر بهم ممن يقول بأن الحديث حديث الآحاد، حديث الآحاد الذي ما نقل على صفة التواتر، وإنما نقله الواحد والاثنين وغير ذلك. هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه حديث آحاد. والذي نقله الجماعة المتكاثرة ماذا يسمونه؟ يسمونه المتواتر. لماذا فرق أهل البدع بين الأحاد والمتواتر؟ وأول من فرق بين الأحاد والمتواتر هم من؟ هم المعتزلة. ماذا يريدون من ذلك؟ يريدون من ذلك إبطال ماذا يوافق أهواءهم من الأحاديث التي هي أحاديث العقيدة، أحاديث الحديث التي فيها الصفات وأمور المغيبات. فمثل هذه لجأوا إلى ابتكار مثل هذه البدعة لإبطالها. أما القرآن فلم يستطيعوا الطعن في يعني في نص القرآن وفي ألفاظ القرآن، لم يستطيعوا ذلك. لماذا؟ لأنه منقول النقل الذي لا يستطيع أحد الطعن فيه، فابتدعوا لذلك مذهب المجاز، فابتدعوا لذلك المجاز للطعن في المعنى، للطعن في المعنى. أما السنة فلجأوا إلى الطعن فيها لفظا ومعنى، لكن سخر الله عز وجل أهل الحديث ينفون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأويل الجاهلين وهكذا انتحال المبطلين وغير ذلك من طرق أهل الباطل، وهكذا يوجب العمل على ما سبق ذكره. فإذا وجدت في كتب بعض الذين تأثروا بمذهب المعتزلة ممن يقرر هذا المنهج الباطل فلا بد عليك أن تحذره، وهذا يوجد في كتب كثير من الناس يقررون هذا الشيء ويقررون في عدة كتب بأن حديث الأحاد يفيد الظن، كما تجد في كتب مثل نعم أبي الحسن المأربي، وهكذا في كتب في غير ما كتاب لفركوس وغير ذلك ممن يقرر هذه المسألة، يقررون بأن حديث الأحاد يفيد الظن، ثم بعد ذلك قد يفرقون ويقولون نحن نؤمن بأن حديث الأحاد يوجب العمل. نحن خلافنا ليس في كونه يوجب العمل، في كونه يوجب العلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح على طريقة أهل الحديث يوجب العلم والعمل. قال رحمه الله: وقبل ذلك سبق التنبيه على ذلك في الدرس الماضي، أن هذا السبب الذي هو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، هذا السبب هو الذي جعل طريقة أهل الحديث متفقة، وجعل أهل الحديث مع اختلاف وبعد أمصارهم وأعصارهم تجدهم على وثيقة واحدة. وذلك لماذا؟ لكون مصدر تلقيهم ماذا؟ واحد، وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف. ولذلك تجد أن ذلك أورثهم الثبات، أورثهم ذلك الثبات على السنة والثبات على الحق، لا يحيدون يمنة ولا يسرة ولا نعم يتزعزعون. لماذا؟ لأنهم أخذوا دينهم من مصدر متين، أخذوه من الكتاب وأخذوه من السنة، ومن قال بالكتاب والسنة عُصِم في هذه المسألة التي قال بها، ومن اتبع منهج السلف عُصِم بقدر اتباعه لهذا المنهج المعصوم، لأن منهج السلف هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك به نعم قال بالحق. ولذلك ضرب أهل السنة أعظم الأمثلة في الثبات على السنة، فتجد أحدهم يتمسك بمذهبه الذي هو مذهب أهل السنة بالكتاب والسنة، لا يتزعزع عنها ولو قدم نفسه وأغلى ما يملك فداء لذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلكم اللمية: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل. هكذا السني، اسمع كلام محقق في قوله، أخذ العلم أخذا صحيحا ثم اعتقده، ولما اعتقده لم يحد عنه يمنة ولا يسرة، فلم ينثني عنه ولم يتبدل عنه. وهكذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله يقول رحمه الله فيما ثبت عنه: غرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. لماذا لا يقال له ارجع عن مذهبك؟ لأنهم لا يستطيعون إلى ذلك السبيل، لا يستطيعون إلى ذلك السبيل، فلا يستطيعون ارجاع عن مذهبه. لماذا؟ لأنه تلقى الحق من مصدر متين، أورثه ذلك ماذا؟ أورثه الثبات. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني الذي يتمسك بالحق ويفعل في ذلك يريده ذلك ماذا؟ الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهنا كلام متين للإمام أبي القاسم الأصبهاني رحمه الله، حيث يقول: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والاختلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. ثم أهل البدع والأهواء بإزاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فريقين: الفريق الأول فريق لا يتورع عن إنكار لفظها، أهل البدع تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في رد ذلك وفي رد مدلولها وفي رد ربضها، على فريقين. الفريق الأول لا يتورع عن رد اللفظ كما هو حال المعتزلة والجهمية، فلذلك يقولون هذا حديث أحد يفيد الظن، وكونه يفيد الظن معناه أنه يحتمل وجود الغلط فيه، وما كان يحتمل وجود الغلط فيه فكيف يكون عقيدة نعتقدها، فيكون مؤدى ذلك ماذا؟ الرد. وما هو الذي نعم يبنى عليه الاعتقاد؟ يقولون ما نقل عن التواتر. فبعد ذلك تجدهم يتناقضون، وهم أنفسهم على ماذا يبنون عقائدهم؟ يبنون عقائدهم على ما هو أنزل من حديث الآحاد، على أحاديث فيها في أسانيدها المتروكون وهكذا المجهولون والضعفاء. وهذا كما سبق هو طريق المعتزلة والفلاسفة وغيرهم. وهناك فريق أول يثبت ألفاظ السنن الثابتة، لكن ماذا يفعل؟ يأتي ويلبس من طريق أخرى، فتجده يطعن في هذه السنن الثابتة ويشتغل بتأويل معناها وصرفها عن ظاهرها وصرفها عن مدلولها الذي أراده الله عز وجل، فيشتغلون بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجونها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريدونه من معان إلحادية ومعان تحريفية وتحريف وتعطيل، وهكذا مما هو معروف من مناهجهم كالأشاعرة وهكذا الحزبيون وغير ذلك. تجدهم كل صاحب باطل لا بد وأن يجد له متشبثا في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لو صرخ بالباطل وخرج علنا يصرخ بالباطل لا يتبعه أحد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشاطبي أنك لا تجد أهل باطل وصاحب باطل، يعني يقول بالباطل المحض، يقول بالباطل المحض. لماذا؟ لأنه لا يتبعه أحد، ولكن يلبس الحق بالباطل، فتجد ربما استدل ببعض آيات الله وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شق ومعناه في شق آخر، نعم، ومعناه معنى تلك النصوص في شق آخر. ويكون الملخص من هذا البيت أن جميع ما أرسل الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، سواء كانت اعتقادية أو قولية أو عملية، التي أتت في الكتاب والسنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتمسك بها بالكتاب والأثر المجانب للبدعة فإن عليه أن يتخذ ذلك دينا يتعبد الله عز وجل به، وبعد ذلك نجاحه وفلاحه منوط بذلك. يقول الله عز وجل: وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.